عن 40 مسألة، مسألة عنه مالك مختلف فيه، البعض يقول 40 مسألة، والبعض يقول أقل، والبعض يقول أكثر، والسائل أيضا فيه خلاف، هل هو من المغرب، هل هو من كردستان، هل هو من بلاد كردستان، يعني خلاف كثير من السائل، وكمان والعدد عدد السؤال عنه. منها لا أدري، هذا ما اشتهر في كتب الأصول، والذي رواه ابن عبد البر في مقدمة التمهيد على الموطأ أنه سئل عن 48 مسألة، فقال في 32 منها لا أدري. إذن الإمام مالك يقول لا أدري، فقال له ذاك ماذا أقول لمن تركتهم؟ قال يقول لهم، يقول لكم مالك لا أدري. قال بس واحدة عزيز عليه الصورة، وهذا زمن بلاد كذا كذا، وسولني وركب على الإبل مسكين وضرب تمارة وجحت لهنا، إيش أسيدي واحد يقول مالك إذا ما تعرفوا ما عرفش اللي أحسن، بس هو إيمان، ولكن قال لي لا أدري ما حضرش، ما أدري حصل ما عادش يعرف الضمضة. ومع ذلك فإنما ما أفتكر مالك بالرأي ندم عليه في آخر حياته. قال القعنبي، معروف من القعنبي صديقه مالك وهو من فقهاء المدينة، قال القعنبي دخلت على مالك في مرض موته فوجدته يبكي، قلت ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ قال وجدت أني ضربت في كل مسألة أفتيت فيها برأيي بصوتي. قال ابن حزم نعوذ بالله من علم يتمنى صاحبه أن يضرب فيه. شوف نعوذ بالله من علم يتمنى صاحبه أن يضرب فيه بصوته. هل هذا علم؟ الرجل كيف يخاف منه وانت تبع فيه؟ إذا فمالك رحمه الله كان شديد الندام على إفتائه في بعض المسائل بالاجتهاد. وقال أبو حنيفة في 8 مسائل لا أدري، وهذه المسائل هي قال لهم الذهب، قال لا أدري، مع أن الذهب مذكور في الحديث أتصب الذهب، ومحل أطفال المسلمين يعني وسهم في الجنة ولا في جهنم، وهذا معلوم لأن الأدلة وردت فيه لأن أطفال المسلمين عند إبراهيم تحت الشجرتين، هذا مذكور في أحاديث صحيحة لأنهم من أهلهم، ومع ذلك قال لا أدري. ووقت الختان، مع أن هذه المسألة ليست فقهية وإنما ترجع إلى أحوال الطفل، وإذا بلغ خنتان من الفرجين، هل هو ذكر أم أنثى؟ أنا كيف منهم زوج، هذه مصيبة، الواحد كيف يميز زوج بالمبل، إذا بلغنا هنا تكون ذكر بالمبل، وإذا هو كيف منهم زوج، ففيها انشقاق الموانع، ولا تتبشر بمسائل أخرى. والملائكة أفضل من الإنسان، وما علاقة هذه الإنسان؟ الملائكة أفضل، صحيح؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مفضل على الملائكة، بل على جبريل، وإن كان صاحب الكشف يقول لأن جبريل أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، قوله تعالى إنه لقول رسول كريم عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، ثم قال وما صاحبكم من مجنون. قال ولو قارنا ما وصف به جبريل في هذه الآية وما وصف به مجنون وما صاحبكم من مجنون لوجدنا أن بين المقامين تفاوت كبير، فهذا نفع عنه الجنون وذاك أثبت له الخصائص، ولكن أجمع العلماء على أن صاحب الشاف لم يصف في هذه المسألة، ومن تحت الشفاء في التقرير مخالف لقول ذوي التنبيه الذي يشتهي. ومتى يصير الكلب معلما؟ متى يصير يطلق عليه كلمة التعليم وتجري عليه أحكامه في البيع وغيره؟ لأن إذا قلنا معلم معناه أنه هتجري عليه أحكام المعلم، لأن المعلم أحكاما، إذا أرضت كلبك المعلم، هذا حديث جيد، متى يكون معلما؟ هذا ما لم يجب عنه أبو حنيفة. وأعلم معلوم أنك بالمعلم إذا قلت أنك معلم في السوق يزداد ثمنه، والكلب المعلم له ثمنه الخاص، وينتقل حينئذ مما يمنع بيعه إلى ما يجوز بيعه، لأنه ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ولكن قال الكلب المقصود به هنا الكلب غير المعلم، لأن الله تعالى ذكر في كتابه العزيز أن الكلب المعلم مما ينتفع به، وكل ما ينتفع به فإنه حلال، وأصل ما لا ينتفع به التحريم. كل ما لا ينتفع به فهو بيعه حرام، وكل ما ينتفع به فأصل بيعه الحلال. فلما كانت هذه الأدلة في القرآن دلت على أن الكتاب أن الكلب المعلم فيه منفعة، دل ذلك على أنه يجوز بيعه. الشاطبي واتفقوا أن كلاب المشية يجوز بيعها في الكلب الذي، وعندهم قلنا في السياعي في الأبي السيبي كما قال واتفقوا يعني المالكية. وجاء ولده أشقال أشقال وشهروا قلت عليه ولده شهر ولد بن عاصم دسر على باه ملي قالوا اتفقوا، قال ما قاله الناظم هنا خلاف الحقيقة، ولو قال وشهروا لكان أصوب، لأنما يتمسك وإنما المشهور عندهم هو ما ذكر. رد عليه ولده أنهم تحمها واتفقوا أن كلاب قال ولده ولو قال وشهروا لكان أفضل، فأخطأ الشيخ حال ولد بن مالك. ولد بن مالك تحت على باه، وولد بن عاصم ينتقد باه، ولا يجزئكم مثل خبير فقلنا بأن ولد ابن عاصم رد على أبيه واتفقا وشهروا. وورد في هذا أحاديث دالة على الجواز مفصولة على أن كلب الماشية لا يجوز اقتناؤه، ولذلك قال من كسب كلبان يأخذ كل يوم من كذا من حسنة القراط، وردت الاستثناءات الا كلب صيد. وين دابا بالنسبه للاعلام الاتخاذ ام الاقتناء؟ دابا كل ما يجوز اتخاذه والانتفاع به يجوز بيعه. احنا كنقولوا بان القاعده الفقهيه تقول كل ما يجوز الانتفاع به يجوز بيعه، قاعده مطلقه، لانه كل ما يجوز نفعه فانه يدخل تحت ذلك، لان المنفعه هي دليل، وكل ما يجوز الانتفاع به يجوز بيعه. جديد قال وسؤر الحمار. سؤر الحمار يعني إذا شرب الحمار من الماء ما حكمه، هل هو طاهر أم لا؟ هو طاهر ولا ما طاهر؟ سؤر الحمار طاهر ولا ما طاهر؟ طاهر. نعم نجيس طاهر. وأبو حنيفة ما كعرفها أبو حنيفة ما كعرفها أنا نعرفها، أجل أبناء عندي ما كان أحتاج ما كان عرفها. لا سؤال حمار ما جوز سؤال حمار جوز سؤال بهيمة قالوا فيها الحمار يجوز ولا يجوز؟ طاهر لا لم يجد فيه ما يمنع من التعالي جاي. نعم هذا هو الصحيح. ماء الحمار إذا شرب منه ولم تتغير أحد أوصافه فإنه يعتبر طاهرا. ومتى يطيب لحم الجلالة؟ لحم الجلالة اسمه الجلالة دجاج ولا بقرة؟ كل بقرة كل حياة يأكله يأكل نجسة الجلدة يأكل الجلدة، والجلدة هي وش هي مثلثة الجيم ولا لا؟ يأكل الجلة والجلة والجلة وهي النجاسة. قال تحريم الجلالة، والجلالة هي التي تأكل العجينة من الإبل والبقر والغنم والدجاج والأوز وغيره حتى يتغير ريحها، حتى يتغير ريحها حتى تكون جلالة ريح الجلالة. نعم زيد. وقد ورد النهي عن ركوبها وأكل لحمها وصلب ألبانها. الدليل الأول عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلب لبن الجلالة رواه الخمسة، وفي رواية نهى عن ركوب الجلالة رواه أبو داود. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بتسمى صحيفة عمرو بن شعيب في علوم الحديث قال نهى رسول الله عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة أدركوا بها وأكل لحومها. رواه أحمد والنسائي وأبو داود. فإن حبست بعيدة عن العجلة زمنا وعنفت طاهرا فطاب لحمها وذهب اسم الجلالة عنها حدث، لأن علة النهي التغيير وقد زالت. قلنا بأن الجلال الإمام مالك رحمه الله كان يقول بجواز أكل لحمها مطلقا، والآخرون هذا الأقرار اتفق معه الزبع عن السلام، وآخرون قالوا بأنها تحبس 40 يوما. فإذا حبست البقرة 40 يوما وأطعمتها من ما يجوز إطعامها من جلدة فإنها تبطل. وكان أحمد يقول يكثر من لا أدري، وكان أحمد يكثر من لا أدري، وهذا نقله عنه ابن القيم في إعلام المواقعين. إذا قال أحمد بن حنبل لا أدري، قال هو من نسأل؟ قال اسألوا أصحاب مالي، أي أنه كان يوصي على مدرسة أهل الحديث، ومدرسة مالي مدرسة أهل الحديث، وإن كان ابن تيمية يقول ومدرسة أهل الحديث بين مدرسة أهل المدينة والعراق، ثم في قصيدة اسم القواعد النورانية اسم القواعد النورانية يقول ومدرسة أهل الحديث في الأسربة والأطعمة إلى آخره، قال وسط بين مدرسة أهل العراق ومدرسة أهل المدينة، أي بين المدنيين والعراقيين كما يقول وفدة أكثر جلس الله قواعد النورانية. وكان أحمد يفصل من لا أدري. وسئل الشافعي عن المتعة أفيها طلاق أم ميراث أم نفقة تجزئه، فقال والله ما أدري. زواج المتعة والمقصود هنا زواج المتعة وليس فيها طلاق، ولا ليست أصلا عقدا حتى يكون فيها طلاق، لأن كل عقد لم يؤثر شرعا فهو ينفصل بدون ألفاظ الإفصال. هذه القاعدة الفقهية، كل شيء ليس شرعيا فإنه ينقض بدون الحاجة إلى الألفاظ الشرعية. حتى الختمة في الصلاة، والصلاة أصلا لم تنعقد لأنك غير متوضي، تحتاج تقول السلام عليكم؟ لا تحتاج. لماذا؟ لأنها أصلا لم تنعقد، فكيف تخرج من شيء غير موجود؟ الكافر إذا أسلم نعم يحترج الكافر نعم، هل ينقض العقد؟ هو في الحقيقة ينقض، هذا هو الأصل في الدين. إذا كانت المسلمة تحت كافر فالعقد منقوض ولا يمكن أن يتزوج منها. فانفصلت عنه بمجرد نطق بالشهادتين، انفصلت عنه هكذا. وأجاز القرضاوي أن تبقى تحت يده بما فيه من المصالح، وهذا نوع من مراوغة النصوص والتلاعب بها، لأن الأصل في هذه الأمور أن النبي أو الشيء مخصوص مخصوص الإنسان في الحياة بفتوى هذه، لأن الأمور فيها نص، وفيها إجماع أن الكافرة لا يتزوج، أن المسلمة لا يتزوجها الكافر، هذا في إجماع. هذا كل حد قلنا المتعة إذا أقدم عليه الإنسان عن جهل، نرجع الموضوع، وعقد على المرأة عقدا وجمع الولي والشهيد، ولكنها في الأصل فيها تحديد الزمان بالاتفاق، تحديد الزمان بالاتفاق، فهل هذا يجب على الحاكم أن يأمرهم بفسخ العقد أو بالطلاق، ولا الأصل في ذلك أنه أصلا مفسوخ؟ وإذا كان مفسوخ فهذا يعني أنه لا فيها ميراث، وهل فيها نفقة؟ قال لا أدري. والصحيح أن زواج المتعة يعد بمثابة الزنا، ومن أقدم عليه فقد أقدم على الزنا، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك صريحة إلى يوم الدين، والذين أجازوه من الصحابة كانوا على جهل بالأحاديث التي وردت في الموضوع، كما كان عمر رحمه الله رضي الله عنه جاهلا بإخراج المشركين من جزيرة العرب، وجهل طلحة بتحريم أخذ أموال الخمر، وجهل الزبير بتحريم أخذ البرد في الصوم، إلى غير ذلك من الأشياء التي ذكروا بها الصحابة كانوا يجهلونها، وبذلك أفتوا فيها بخلاف. فلما نبهوا تنبهوا، وكان ابن عباس يقول الدرهم بدرهم جائز حتى نبه على ذلك والأمثلة في الجبهة الكثيرة. زين كلام رب إذا بعد تقرير الخطاب ياك إذا بعد يدخل في معنى الخطاب كلام رب إن تعلق بما أصح فعلا المكالف إعلاما فذاك بحكم لديه يعرف. قال لما ذكر الحكم في تعريف الفقه شرع في تعريفه فقال فتكون آل للعهد الذكري والصواب تغيرهما. والصواب أن الحكم الذي ذكر في قوله العلم بالأحكام ليس هو الحكم الذي يتحدث عنه هنا. قال والصواب أن بينهما تغاير والتغاير هو الاختلاف في الذات لأن مذكور هنا الحكم المتعارف عند الأصوليين وهو خطاب التفريق وهو خطاب الله تعالى والحكم المذكور في تعريف الفقه ليس خطاب الله تعالى بدليل تقييده بالشرع وما هنا لا يكون إلا شرعيا وإنما ذكر هنا وإنما ذكر هنالك من المقدمات التي يتوقف عليها المقصود إذ الأصول تارة يثبت الحكم وتارة ينفيه والحكم عن الشيء فلا تصور يعني أن الحكم المتعارف عند الأصوليين هو كلام الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف لأن أنه ومعنى تعلق الخطاب بشيء بيان حاله لكونه مطلوبا غيره قال في الآية البينات وسنرجع للحكم والحديث عنه ولماذا نبدأ به في المجازي لماذا يعد من المجازي إلى خير ما سيذكره إن شاء الله في نسيت من الحديث صلى الله عليه وسلم.